قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. ثم قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ملوك الناس. ثم انطلق فلبثت مليا. قال أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنا أيها الإخوة منذ أسابيع بدأنا بشرح هذا الحديث العظيم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على كبير ملائكة الله تعالى سيدنا جبريل الذي نزل من السماوات العلى ليعلمنا ديننا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كله. وكنت وجدت أنه لا بد من مقدمات بين يدي هذا الحديث العظيم تؤهلنا بعد ذلك للدخول في شرح أطرافه وفقراته واحدة واحدة، وهذه المقدمات لا بد منها ولا يستغنى عنها حتى نعرف كيف نفهم هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمات لا بد منها لكل داعية يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن تكون راسخة في ذهنه يستطيع نقلها للناس جميعا حينما يعرض عليهم الحقائق الموجودة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت في الأسابيع الفائتة طرحت بعض المقدمات وأنا لا أزال واجدا بعض الضرورات التي تقتضي أن نتقدم في هذه المقدمات شوطا أبعد، ولا بأس ولو تأخرنا في الدخول في شرح هذا الحديث في سبيل ترسيخ هذه المقدمات لأهميتها وضرورتها. وأود اليوم أن أدخل في مقدمة أخرى هامة ولا بد منها أن تكون متمكنة في قلب كل مؤمن حينما يقرأ هذا الحديث، بل حينما يقرأ أي نص من نصوص شريعتنا الغراء. مقدمة اليوم أطرح فيها كيف ينبغي أن نتلقى حقائق الإسلام وحقائق هذا الدين العظيم المبثوثة في هذا الحديث الشريف. كيف يكون التلقي؟ كيف يكون المؤمن الحق الذي أذعن قلبه واستسلم لحقائق هذا الإيمان ورضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كيف يحقق هذه الدعوة في قلبه حينما يتلقى هذه النصوص عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتلقى هذه الحقائق الناس كلهم بدرجة واحدة، وليسوا سواء أبدا، بل هم متفاوتون في الدرجات. والمؤمن الحق هو الذي يتلقى كل حقيقة من حقائق هذا الدين العظيم بالتسليم الكامل لصاحب هذا الشرع الحنيف، يتلقى كل حقيقة من هذا الدين العظيم دون أن تكون في قلبه وعقله مقررات سابقة يحتكم إليها ويراجعها قبل أن يتقبل نصوص الشرع الحنيف. يتلقى هذه النصوص على أنها هي الميزان الحق، وعلى أنها هي الحكم، وهي المرجع والمآل بحكم إسلامه وإيمانه وانقياده لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا التلقي بالأمر السهل، إنما يحتاج إلى مجاهدة في التخلي عن كثيرا من الأمور التي يظنها أحدنا وهما أنها حقائق قائمة في صدره يحتكم إليها في كثير من الأمور. أيها الإخوة، مصادر معلوماتنا منذ أن كنا صغارا، بل أطفالا، بل في أوائل وعينا في هذه الحياة الدنيا، مصادر معلوماتنا التي نتلقاها أول ما نعي على هذا الوجود ونفتح بصائرنا على حقائقه، هذه الحقائق التي نتلقاها والمقررات التي نتلقاها غالبا تشكل في نفوسنا منهجا نحتكم إليه في شؤوننا كلها. ويختلف الناس بعضهم عن بعض في هذه المقررات التي يتلقونها ومصادر المعرفة التي يشكلون بها المناهج الحاكمة على كل ما يسمعونه ويرونه ويحسونه. في هنالك بعض الأمور التي تحكم فينا هذا الأمر لا نستطيع أن نتحكم فيها، ولا نستطيع أن نتخذ حيالها موقفا، بل هي مفروضة علينا فرضا. فأي واحد منا استطاع أن يقرر الساعة أو اليوم الذي يدخل فيه هذه الحياة الدنيا؟ لا أحد. وأينا استطاع أن يختار لنفسه التركيبة الشخصية التي وجد عليها في هذه الحياة الدنيا، أو التركيبة الجسمانية التي خلق عليها؟ أكان ذا بنية رياضية قوية أم كان قزما؟ ومن منا كان له رأي أن يخلق في هذه الحياة الدنيا في قصر ملك أو في كوخ شحاذ؟ كثير من الأمور وجدنا فيها هكذا، قدر الله عز وجل شاء لنا وحكم فينا أن نكون على شكل معين وأن ندخل إلى هذه الحياة الدنيا بهذا الشكل المعين. ثم بعد ذلك ترد على خواطرنا وعلى عقولنا وعلى قلوبنا أمور تترسخ وتتجذر في هذه القلوب حتى يكون لكل واحد منا الشخصية المتميزة المتفردة عما سواه، ومن خلال هذه الشخصية التي فرضت عليها أمورا بقدر الله عز وجل، ثم دخلت عليها مصادر أخرى بفعل الأبوين أو بفعل الإنسان منا حينما يكبر رويدا رويدا، مجموع ذلك يشكل له شخصيته، ثم يشكل بعد ذلك منهجه الذي يحاكم إليه الأمور فيزنها بميزان خاص ويقيسها بمقياس شخصي يختلف في أحدنا عن الآخر اختلافا بينا. كل ذلك واقع لا يناقش فيه أحد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على هذا المعنى: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. منذ أن يكون صغيرا فإن أبويه يتحكمان في المعلومات التي ترد إلى خاطره وقلبه، ثم ينشئون بعد ذلك شخصيته ويصوغونها بناء على هذه المعلومات ومصادرها، سواء كانت موافقة لشرع الله تعالى أم مخالفة له. فهل يا ترى استمرار المؤمن التقي الصالح على هذا المنهج الذي يراه في نفسه، استمراره عليه ومحاكمة الأمور كلها إليه كما هو واقع الحال عند الناس جميعا أو أكثر الناس حينما يطرح عليهم أي رأي أو أي فكر أو أي اعتقاد أو أي تشريع، يرجع إلى نفسه فيحكم عليه بالخطأ والصواب؟ هل هذه أيها الإخوة صفة الإنسان المؤمن؟ أم إن المؤمن بحكم إيمانه وانقياده وإذعانه لربه تبارك وتعالى وتصديق الوحي بكل ما يجيء به، أم هذا المؤمن بحكم ذلك كله يغير ملامح هذا المنهج ويتجه اتجاها جديدا في حمل ميزان يرضى عنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يزن به كل هذه الحياة وكل ما يرد عليه من عوارض هذه الدنيا، سواء كانت تتعلق في نفسه أو في أهله أو في معاملته للخلق أو في أي ارتباط وعلاقة من العلائق التي يقيمها هذا العبد بينه وبين الناس. لقد صور ربنا تبارك وتعالى، صور لنا في القرآن الكريم شأن المنافقين والمؤمنين. المنافق كيف يتلقى والمؤمن الصالح كيف يتلقى؟ كيف يختلف هذا عن ذاك؟ وصف ربنا عز وجل في كتابه الكريم في آيات معدودات صورة واضحة بينة للمنافقين، ثم صورة بينة واضحة للمؤمنين. يقول ربنا عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولى فريق منهم فإذا هم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ثم وصف صورة المؤمنين المشرقة الواضحة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم نجدها وافرة في عصرنا، متمثلة في المسلمين الذين يدعون أنهم مسلمون، وفي المسلمين المؤمنين الحقيقيين، واضحة بينة كأنها تتنزل علينا اليوم. فبعض الناس إذا وقع في مشكلة مع أخيه المؤمن وكان خلافا على مادة أو دنيا، فإنه يقبل أن يحكم شرع الله تبارك وتعالى في مشكلته التي بينه وبين أخيه، فإذا وجد أو علم أن شرع الله يحكم عليه ولا يحكم له فإنه يعرض عن ذلك كله ويلقيه دبر أذنه وينطلق ليحتكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، راضيا بأحكام الوضع التي وضعها الخلق ومدبرا عن حكم الله تبارك وتعالى، ويظن أنه بذلك قد انتصر وفاز وحصل على حقه المزعوم، وهو أن لا يدري أنه قد حصل على قطعة من نار جهنم. والأشد من ذلك والأعظم أنه قد زعزع إيمانه بالله تبارك وتعالى، لأن شأن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وكثير من الناس والحمد لله تراهم في غاية الانقياد للحق، ولقد رأيت من ذلك نماذج والحمد لله، حينما ترى بعد خلاف عنيف شديد ومشاحة ومشادة لا يتحملها كثير من الناس لإثبات حقه بالملايين من الليرات، ومع ذلك حينما يسمع حكم الله تبارك وتعالى وأن الله لا يرضى عن كسبه ذاك، فإنه يتخلى عن ذلك مع كامل النفس الراضية التي لا تختلج مع الباطل ذرة واحدة، بإيمان جازم وإقبال عميق على الله تبارك وتعالى ورضا بما حكم الله ورسوله. توجد والحمد لله نماذج من هذا النوع، وما تزال تتجدد يوما بعد يوم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المسلمين، أنهم ما يزال فيهم من يعرف كيف يتلقى عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام هذا الشرع الحنيف. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لقد كانوا سريعين جدا في الطواعية والاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نقاش ولا جدال مع نصوص الشرع. فقد ورد عن سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أتى إلى المسجد وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وقد غص المسجد بالناس، ثم وقف أواخر الناس حتى حجبوا النظر عمن وراءهم، فكان الذين وراءهم لا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا. وكان عبد الله بن رواحة لما يصل إلى المسجد بعد، وكان ما يزال سائرا في قارعة الطريق، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله اجلسوا، فإذا بعبد الله يسمع ذلك فيجلس في قارعة الطريق، لأنه سمع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعنت نفسه بكثير من التفكير ليرى هل قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس في الطريق أم يمهلني حتى أصل إلى المسجد، إنما سارع إلى الطواعية والاستجابة. وبعد ذلك قام رويدا رويدا حتى وصل إلى المسجد بعد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يختلجه شك ولا يتداخله ريب بأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم نبينا صلوات الله وسلامه عليه بفعل عبد الله ناداه فقال: يا عبد الله، زادك الله طواعية لله ورسوله، زادك الله طواعية لله ورسوله. أيها الإخوة، هذه مقدمة لا بد منها، وتتعلق بمقدمة أخرى كذلك هي في غاية من الضرورة بمكان، وهي أننا حينما نتلقى عن الشرع، فهل الشرع كله من أوله إلى آخره ثابت لا يتغير ولا يتجدد، أم الشرع كله من أوله إلى آخره دائما في تجديد وتطوير مستمر وحركة دائبة لا تنقطع؟ وكيف تكون استجابتنا إذا كان الشرع ثابتا لا يتغير ولا يتبدل، وإذا كان في حركة دائبة مستمرة؟ هذا موضوع ومقدمة هامة وضرورية جدا. قبل الدخول في حديثنا أتعرض إليها في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.